بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الذي جعل النار بردا وسلاما على خليله، بسم الله الذي فرق البحر لكليمه، بسم الله الذي شق القمر لحبيبه. إخوة الإيمان والإسلام، تحية لحضراتكم مباركة من عند الله طيبة في بداية نقل جديد لصلاة الفجر، والتي نقلها لكم من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة. إنه فجر يوم 30 من شهر يناير من عام 2010 الموافق للخامس عشر من شهر صفر من عام 1431 من الهجرة. إخوة الإيمان والإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الساعات المباركات معنا رجل علمه الله القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نؤتي كما أوتي ونستمع منه لآيات بينات نستهل بها هذا اللقاء المبارك، بدءا من الآية 74 إلى الآية 87 من سورة النساء. نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ أحمد أبو المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة

ذلك خشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متى رسولا وكفى أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله لا صدق الله.